بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد ودوره في تحقيق الاستقامة، وقد ذكرنا ما ذكره قائد المسيرة القرآنية القائد الشهيد السيد حسين وأخوه السيد عبد الملك من الجوانب المختلفة المرتبطة بالوعد والوعيد القرآني وكيفية استثماره وكيفية الاستفادة منه في التأثير وفي تحقيق الاستقامة، والجوانب التي وقع فيها الانحراف في الواقع الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي وفي التراث الإسلامي نتيجة البعد عن المنهج القرآني. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك حول هذا الأمر، حول ضرورة الرجوع للمنهج القرآني في تحقيق الاستقامة. نواصل ما ذكره، يقول يعني هذه هي ثمرة الخوف، يعني عند حديث عن الوعيد والخشية وعلاقتها بالوعيد، يقول هذه هي ثمرة الخوف من الله سبحانه وتعالى، ثمرة إيجابية. يعني الخوف ليس لأجل التخويف، ليس لأجل أن يبكي الناس أو تفيض دموعهم، أو كما يذكرون في الروايات أن بعضهم كان له خط في عينه، يعني أو في من كثرة دموعه خط في جبينه من الدموع وفقط يبكي، والبكاؤون يعني كثيرا في الروايات وفي القصص يعني الذين فقط يقضون حياتهم في البكاء. يقول هذه ليست المقصودة، يعني الذي يبكي ثم يعود مثل ما يحصل الذين يبكون على الإمام الحسين ثم يعودون إلى حياتهم بصورة عادية ويوالون الظلمة ويوالون يزيد ويقضون أو يقاتلون كل من ينصر الإمام الحسين أو ينصر الدين الحق، هكذا الأمر. يعني ليس المراد هو التخويف لذلك الوجل المجرد، وإنما هو الناحية الإيجابية. يقول سيد الملك هذه هي ثمرة الخوف من الله سبحانه وتعالى، ثمرة إيجابية ليست حالة سلبية، حتى على نفسية الإنسان لا تمثل حالة سلبية. الله يقول لنبيه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فهذه المخافة من عذاب الله سبحانه وتعالى كانت عاملا مهما في الاستقامة وعاملا مهما في النجاة، شكلت وقاية من الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا للأسف نجد الذين يدعون إلى الانحراف ويدعون إلى الإرجاء دائما ينتقدون كل من يتحدث عن هذه المعاني وعن الوعيد الإلهي، ويتصورون أن ذلك مناقض لإعطاء صورة حسنة عن الله، وكأن يعني هم يريدون فقط من الله أن يكون بحسب مزاجهم يخدم أهواءهم، ولا الإله الحقيقي الذي وضع هذه القوانين وهذا الجزاء بمختلف أشكاله. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الثناء على المؤمنين الذين يستشعرون تلك المشاعر نتيجة إيمانهم بالوعد والوعيد، فقال في القرآن الكريم يأتي الثناء على فئة من المؤمنين تميزت باستشعارها الدائم لقرب لقاء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يقول عنهم في القرآن الكريم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يقول يستشعرون بشكل مستمر قرب لقاء الله سبحانه وتعالى، فهم لا يعيشون الغفلة عن ذلك، يدركون أنه من المتوقع من المحتمل أن يكون لقاء الله في هذا اليوم. يعني هذا يعني بمعنى كلمة يظنون، يعني ليس المراد بيظنون أنهم في شك من لقاء ربهم أو أنهم في شك من اليوم الآخر، لا، المراد كما يقول السيد عبد الملك هو أنه من المتوقع أن يكون لقاء الله في هذا اليوم أو في هذه الساعة أو في الغد أو في كل يوم، وبالتالي هم في حالة انتباه ويقظة واستشعار لقرب لقاء الله سبحانه وتعالى. يهيئهم هذا لماذا؟ يقول الاستعداد المستمر، لأنهم في كل لحظة يشعرون أنهم سيتحقق لهم ذلك اللقاء والذي يعرفون من خلاله مصيرهم. يقول الاستعداد المستمر للسعي لأن يكونوا في جهوزية لهذا اللقاء، لهذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم إليه راجعون. ثم ذكر ما يحدثه الرجاء الناشئ عن الإيمان بالوعد الإلهي من آثار ترتبط بتحقيق الاستقامة، يعني الرجاء الصحيح، الرجاء الفاعل، الرجاء الإيجابي. يقول ويأتي الحديث عن الرجاء وعن الاستشعار لقرب لقاء الله الذي يترك أثرا عظيما في جانبين: في جانب الانتباه من المعاصي، الانتباه مما يسبب سخط الله وعذاب الله وغضب الله جل شأنه، والاهتمام أيضا والسعي لما يوصل إلى ما وعد به من الجزاء العظيم والفوز العظيم والخير الكبير والأجر الكبير. يعني هنا الرجاء له هذين المعنيين. الرجاء مثل الفلاح فهو يقوم بالعملين، يقوم بسد أو إبعاد كل ما يؤذي النباتات، وفي نفس الوقت يسقيها ويوفر لها كل شيء، ثم يرجو بعد ذلك أن يحصل الثمار. يعني الراجي في الحقيقة هو الذي يعمل على الجبهتين، جبهة التحصين وجبهة الإنماء والزيادة وغير ذلك، وما يتطلبه ذلك العمل من الشروط المختلفة. قال: والاهتمام أيضا والسعي لما يوصل إلى ما وعد به من الجزاء العظيم والفوز العظيم والخير الكبير والأجر الكبير. فهم يعيشون في حالة الرجاء والأمل والتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير العظيم والواسع، وإلى ما وعد به من رضوانه وجنته والجزاء الحسن، وما وعد به أيضا من الخير في الدنيا من العزة من النصر من الكرامة من الحياة الطيبة. فهم يعيشون الأمل والأفق الواسع في حياتهم، وهذا هو الوعد الحقيقي والوعيد الحقيقي، وهو ارتباطه بالدنيا والآخرة بكل الشؤون، وليس فقط قاصر على مرحلة من مراحل الحياة. يقول: متطلعين إلى ما عند الله سبحانه وتعالى آمال واسعة. ثم ذكر الفرق بين رجاء المؤمنين الصادقين في إيمانه وبين رجاء العابثين واللاهين الذين لم يترسخ الإيمان بالوعد والوعيد في نفوسهم. فقال: ولكن في محلها لا يعيشون وراء الوهم والسراب والغرور. للأسف الرجاء طرح في كثير من المحال هكذا، يعني في حديث الرجاء ويذكرون كل ما يحطم الوعيد. عندما ذكر ما يسمى بالرجاء في كتب الأخلاق أو كتب السلوك أو كتب الحديث، وعادة يختمون به الكتب، يعني الباب في ساعة رحمة الله والرجاء، بحيث يفندون كل ما ذكر في ذلك الكتاب من أنواع الوعيد. يذكر سيد حسين سيد عبد الملك مرافقة الجزاء الرجاء للخوف والحذر، يعني الخوف والرجاء كلاهما يعني مرتبطان ببعضهما، والذي يغلب أحدهما يقع الضرر. القرآن الكريم بما أنه ذكر كلا الأمرين وفيه كلا الأمرين في كل أثره الخاص، يقول: آمال متصلة بالله جل شأنه وبما عند الله وبما وعد الله في الوقت نفسه، أيضا الحذر والخشية تساعد على الانضباط والاستقامة. وهذه هي الحالة الإيمانية، الحالة الإيمانية التي يعيش فيها الإنسان الرجاء والأمل بالفوز العظيم، بأن يصل إلى أعظم خير وأكبر نعيم وأعظم سعادة، وفي نفس الوقت أن ينجو من عذاب الله ويسعى للنجاة من سخط الله ومن عذاب الله، لأنه يؤمن بوعد الله. وتحت هذا العنوان كل الخير الذي وعد به الله جل شأنه في الدنيا والآخرة وبوعيده، ويدخل في هذا كل العذاب والانتقام الإلهي في الدنيا وفي الآخرة، نستجير بالله من سخط الله. طبعا هذا الكلام يبين هذا المرافق وهذا التوافق، أن كلاهما يؤدي دوره، لأن الخوف وحده قد يؤدي إلى حالة سلبية، والرجاء وحده قد يؤدي كذلك إلى حالة سلبية تصل بصاحبها إلى الغرور، والخوف وحده قد يؤدي به إلى القنوط، وبالتالي امتزاجهما يكون له تأثير كبير، وخاصة امتزاجهما وارتباطهما بالدنيا والآخرة يؤدي إلى العمل. الهدف هو تحصيل الاستقامة، الهدف هو السير في الحياة بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى، الهدف هو البعد عن كل مكائد الشيطان وما وأولياء الشيطان، وبالتالي استعمال الوعد والوعيد كوسيلة لهذه الغاية، وليس لمجرد الإيمان الذي ربما يؤمن بها الإنسان ولكن بعد فوات الأوان. هكذا يذكر سيد عبد الملك عن في محل آخر دور الإيمان بالجزاء في تحقيق التقوى. طبعا التقوى هي من الاستقامة، استقامة لها مظاهر كثيرة، وأولها التقوى، يعني التقوى هو اتقاء محاذير، اتقاء كل ما، يعني الإنسان المتقي دائما عنده حساسية من أي تصرف قد يبعده عن حالة الاستقامة، وبالتالي التقوى تحمي الاستقامة من الانحراف. المتقي دائما على حذر، دائما يحسب لكل شيء حساباته، وبالتالي يحمي الاستقامة من أن تنجرف بها السبل. يقول: الإنسان إذا آمن بالجزاء واستشعر الجزاء، وإذا آمن بيوم القيامة وبالحساب وبالجنة وبالنار، سيدرك أهمية ما يعمل، قيمة ما يعمل. سيدرك أيضا أن أي معصية لله مهما كانت مغرية ليست في مستوى أن تتورط من أجلها وتوقع نفسك في هذا الهلاك الكبير والخسران المبين العظيم. الإنسان إذا آمن حقيقة فكل المعاصي بالنسبة إليه لا تساوي شيء، لحظة واحدة من أو في جهنم يعني تزيل كل تلك اللذات التي عاشها في الدنيا. فلذلك تجده ينأى، يخاف من أي تصرف قد يقع فيه. يقول: والخسران المبين العظيم. سيدرك أيضا قيمة أي عمل يقيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، يحقق لنفسه به الأمن يوم القيامة، لأن الأعمال الصالحة هي مثل الدروع، مثل الحصون التي يتحصن بها، هي سفن النجاة التي تقيه من طوفان العذاب يوم القيامة. قال: سيعيش الخوف هنا في الدنيا ليتقي الله، ليحذر، ليهتم بالأعمال الصالحة والنافعة والمفيدة، سيوفر له ذلك الدافع الكبير لتقوى الله سبحانه وتعالى، فيعمل ما فيه رضا الله، ويتجنب ما يسبب سخط الله وغضب الله وعذاب الله ومقت الله. وطبعا كل هذه الأمور مهمة، هذه ليست كلمات يعني مترادفة. يعني سخط الله يعني خطر عظيم جدا، أن يسخط الله عليك، سخط وضد الرضوان الغضب، العذاب العذاب أيضا مظهر من مظاهر السخط والغضب، المقت وهو أيضا شيء يعني تنفر منه النفوس. يعني الله تعالى إذا مقت العبد المؤمن يحب أن يرضى الله تعالى عنه، وبالتالي عندما يعرض الوعد والوعيد كذلك تعرض هذه الجوانب، لا تعرض فقط النعم المادية، يعرض رضوان الله، يعرض يعني حب الله تعالى لعبده الصالح، يعرض المودة، الله ودود، تعرض الرحمة، رحمة الله بعبده. كذلك بالنسبة في الجانب المقابل في الوعيد، لا يقال له فقط إن العذاب أو البلاء سينزل عليك، بل يقال سيسخط الله عليك، لأن سخط الله أعظم من العذاب نفسه، لأنه لولا ذلك السخط لما كان ذلك العذاب. كذلك غضب الله، نحن في الدنيا لنتقي غضب بعضنا بعضا، الشخص يغضب مسؤول تجده يخاف، يظل خائفا، يقول المسؤول: أنا تسببت في غضبه وسوف يفعل لي كذا وكذا، وبالتالي يعني هذا أيضا معتبر. وهكذا العذاب، كل هذه الأمور، وخاصة عندما نربطها بالله سبحانه وتعالى. يعني الشخص يحارب الله، الله تعالى في سورة البقرة يذكر المرابي أنه يحارب الله: فأذن بحرب من الله ورسوله. حرب، يعني الله تعالى أنت تحارب الله. وبالتالي عندما يقال هذا الكلام هذا له تأثيره، يعني وبالتالي مجال الوعد والوعيد في القرآن الكريم كبير جدا وواسع جدا، وليس محصور فقط في جهنم وفي ما أعد فيها، والوعد كذلك ليس فقط الجنة وما أعد فيها، بل هو شامل ممتد ومرتبط بجميع النواحي، وكل ذلك ليحدث التأثير، لأن التأثير لابد أن يكون مدعما. يعني الشخص حتى الآن في الأغذية إذا وضعنا دواء وفي الجسم ليس لديه قدرة على امتصاص ذلك الدواء، هنا الشخص كأنه لم يتناول الدواء، فلذلك يوضع مع ذلك الدواء ما يسمى بالمساعدات على الامتصاص، إما أدوية أخرى وإما توضع في نفس الدواء بحيث يسهل استفادة منه. هكذا بالنسبة للحقائق القرآنية التي ذكرت في كل شيء، كل لفظ، كل حرف، كل كلمة، كل قصة، كل شريعة فيه، كل وعظ، كلها مرتبطة بعضها ببعض، وفصل بعضها عن بعض وفصلها عن سياقها وتحويلها إلى مصنفات خاصة طبعا أدى إلى هذه المحاذير. وبالتالي وخاصة عند استعمالها، ربما لو استعملت فقط ككتب ومؤلفات قد يعذر أصحابها، ولكن إشكال أن ذلك كان هو الخطاب، أن يأتي الخطيب مثلا يبقى مدة وهو يتكلم فقط عن الجنة مفصولة عنا، مع أن الله تعالى في كل موضع يذكر فيه الجنة يذكر فيه النار، يذكر فيه الوعد يذكر فيه الوعيد. وبالتالي هنا يحدث الشرخ ويحدث الخلاف للمنهج القرآني في التعاطي مع القضايا المختلفة. لهذا مثل كما ذكرنا الشخص يعطى 5 أدوية ويشربها استعملها في نفس الوقت، فيبدأ بدواء يكمله ثم يبدأ الدواء الثاني ثم الثالث. هذا ما حصل في تاريخنا نتيجة تلك التصنيفات واستعمالها في الواقع، والحمد لله رب العالمين.